إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مطلع حديث الإفك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في سفرته تلك أو في غزوته تلك. وهذه القطعة الأولى من الحديث فيها القضية الأولى التي تتعلق بقضايا المرأة المعاصرة اليوم. وكما فصلت في اللقاءين الماضيين أن قضية المرأة معركة من المعارك العظيمة التي تجول في فضاء الأرض، وأمة الإسلام لا تدري ما الذي يحاك لها بليل، وأن قضية المرأة هي من أخطر القضايا التي تحقق من خلالها معاني الفساد والإفساد في واقع المسلمين اليوم. ولذا المثل المشهور قالوا: دف وغانية يصنعان بأمم ما لا تصنعه به دبابة وقنبلة. إن قضايا المرأة اليوم هي من أوليات العالم الغربي كله، وهي من أكثر الأمور التي يدندن حولها مفكروهم وقساوستهم وأساقفتهم وعلماؤهم، حتى البيولوجي والجغرافي والكيميائي يصل بحثه بالمرأة، لعلمهم الأكيد أن قضية المرأة وواقعها في عالم الإسلام هي ليست بقضية ثانوية ولا على هامش الحياة. فنساؤنا الأول هن اللاتي كن يهزن بيمينهن مهود أطفالهن، وتراهن بشمالهن يقتلعن عروش الكفر من أسها، وإلا فمن ذا الذي جاء بصلاح والعز وابن تيمية وابن القيم وقطز وأئمة الدنيا والدين على تاريخ أمة الإسلام؟ بل إن الظاهرة المعلومة والتي لا يعرفها إلا من سبر أحوال هؤلاء يعلم أن أغلبهم كان ربيب امرأة، يعلم أن أغلبهم كان ربيب امرأة. سفيان الثوري عليه رحمة الله ما رأى أباه، ولما رأت أمه رغبة منه في الحديث قالت: بني اطلب حديث رسول الله وأنا أكفك بمغزلي. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية بلغ من العمر 5 سنوات، ومكثت أمه فيه على مدار 2 سنين تقف على حدود القسطنطينية تناديه: أي بني انظر، هذه قسطنطينية وعد رسول الله بفتحها ورجائي من ربي أن يفتحها على يديك. إن نساء الأول كانت تحمل هموما تصل بهمها إلى السماء، ويحمل وتحمل هم دينها وهم أمتها تزامنا مع هم ولدها وذريتها وزوجها وبيتها. ولذا لما علموا أن المرأة مغلوبة مرغوبة مطلوبة قالوا: لا بد أن نخرج المرأة من قيد وإلف الدين والعادة، وأن تخرج المرأة إلى ساحات الناس وأن يختلط بها الرجال، فلا يقصر هم الرجال ولا يكون هم الرجال إلا قاصرا على شهوة بطن وشهوة فرج عافاني الله وإياكم. إن قضية المرأة ليست من نوافل القضايا ولا من الكلام في هامش الحياة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 لا يدخلون الجنة، وذكر منهم بأبي وأمي هو الديوث الذي يرى الخبث في أهله فيقره. إن قضية المرأة ألم يجعل الله للرجل حق القوامة لأنه سيسأل غدا عنها. إن قضية المرأة ألم يجعل الله رعية، ألم يجعل الله الرجل راعيا مسؤولا عن رعيته، وقبة رعيته زوجته وابنته. ألم يأتي الإسلام بحق المرأة أما وبنتا وخالة وعمة وزوجة؟ ألم تكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من عماد الدين ووتده ورواة الحديث وحماته ومفتي الأمة والمجاهدات في سبيل العلم والسنة ونشر ذلك؟ ألم تكن نساؤنا الأول هي التي تشارك الأمة في همومها وتزرع للأمة مواطن عزها وتبذر وتحصد مع من ربت من أجيال المسلمين؟ إن قضية المرأة ليست من هوامش الحياة ولا من قضايا الأمة النافلة، إنها من صلب معاناة المسلمين اليوم. ولذلك لما أقول إن كلامنا في قضايا المرأة المعاصرة، وأرجو أن نتنبه لقضية المعاصرة لأن المرأة لم تتعرض في تاريخ الأمة لهجمة من مثل هذه الهجمة، وإن القطعة الأولى من الحديث تثير لنا قضية هي من القضايا التي تعرض بها ولها أعداء الإسلام طعنا بدين الله ورسوله صلى عليه الله، أقرع النبي بين نسائه، ألا وهي قضية تعدد الزوجات. عباد الله، إني أعلم أني لما أتكلم عن قضية التعدد أني أخوض بحرا الله أعلم بساحله المقابل، وإني أعلم أن نساء المسلمين اليوم حتى اللاتي يتسن بالتدين يعادين من تكلم في التعدد ويعتبرن أن قضية التعدد هضما لحقوقهن وظلما لعنائهن. ولذا ترى نساء المسلمين اللاتي يصلين في المساجد إذا ذكر أحد الرجال قضية التعدد قامت قيامته، ونسمع من أخبار النساء ما يشيب له الرأس. امرأة تقول: والله لأقتلنه إن تعدد أو زوج، وأخرى تقول: والله لأخوننه إن تزوج علي، وأخرى يدخل زوجها على بيتها وكان قبل خروجه قد مازحها فقال لها: إني أريد الزواج وأريد التعداد، فلما رجع قالت: أدخل، فدخل على غرفته وإذ به يجد في غرفته امرأة مومسا من الزواني تنتظره. قال الرجل: ما لك؟ قالت: أنت تريد الثانية لشهوة فرجك، فامضها بالحرام وإياك من التعدد. إن النساء اليوم وإن كنا يتزين بالتدين ولكن قضية التعدد كأنما الشيطان قد جلس يركب ظهورهن ورؤوسهن. ولا تعلم بعض النساء أن بإنكارها ورفضها لقضية التعدد قد تخرج من ملة الإسلام، قد تخرج من ملة الإسلام، لأنها قد جاءت بصريح القرآن وبمشروعيته من كلام الرحمن، فهذا اعتراض على حكم الله وقرآنه. لست أنا أيها الأحبة أقول لكم أخرج من المسجد ودور وتزوج، ما أقول هذا، نحن نتكلم كلاما واقعيا. أنا لا أقول والله عليكم بالتعدد وعددوا، فإن ضعف الديانة اليوم وقلة الرقابة اليوم تجعلنا نقول لكل من أراد التعدد تأنى، وعليك بشروطه وقيوده وعليك بدراسته. ولكني أنا أدافع عن حكم شرعي عظيم فيه من علاج المشكلات ما لا يعلمه إلا الله، كما سأذكر لكم بالتفصيل. إن قضية التعدد دخل أعداء الدين من خلالها فطعنوا في أمرين عظيمين رئيسين، فوجهوا سهام طعنهم إلى عرض محمد صلى عليه الله، وقالوا إنه رجل يجري وراء شهوته وإنه لا يفكر إلا برغبته، حتى قال السفيه منهم قال فرق بين عيسى ومحمد، فعيسى رجل غلب شهوته ومحمد رجل غلبته شهوته. وتكلموا بكلام سأجول أنا وأنتم معه اليوم. وأما الوجهة الثانية والصورة الثانية من العملة ذاتها وهي الطعن في قضية التعدد، كانت طعنا بالإسلام كله، وأن الله أباح للرجل ما لم يبح للمرأة، فهذا من ظلم المرأة وهضم حقوقها ومن ازدرائها وجعلها فقط محل متاع واستمتاع دون النظر إلى قضيتها النفسية وجرح ذاتها ودون مراعاة لكرامتها، كما قال أحد المأفونين أخرس الله لسانه. اجتمع أحد الفضلاء بمسلم من المسلمين، تأثر بفكر الاشتراكية والشيوعية وأنشأوا حزبا اشتراكيا في بلدهم. أنت حزب اشتراكي تريد أن تزيل حاكم أو أن تصل إلى حكم، قضية تعدد النساء ما شأنها أن تطرحوها في اجتماعاتكم السياسية؟ قضية تعدد النساء ماذا تريدون بها أن تتكلموا بها في دهاليزكم الخاصة؟ فقال إن محمد رجل ظالم حقاتله الله، صلى عليك الله يا رسول الله. هو الآن يطعن ليس بمجرد التعدد، إنما يطعن من وجهة أخرى، إن محمدا صلى عليه الله وناقل الكفر ليس بكافر، رجل ظالم. قال لما؟ قال كيف يأذن لنفسه أن يتزوج 9 نساء ويحرم غيره؟ هذا الذي أزعجه أنه يريد 9 مثل رسول الله، لم يزعجه أنه فقط صورة التعدد. إن قضية التعدد والنظر إليها في واقعنا اليوم، إن تأثرنا تأثرا شديدا بهجمة الغرب وحملته الكافرة الفاجرة، وممن كان سبيلا إلى إشباع قلوب المسلمين وإقناعهم بهذا الفكر الباطل هي السينمات والمسلسلات والأفلام التي لا تصور التعدد إلا جريمة كبرى أعظم من جرائم القتل، والتي تصور لو أن المرأة قتلت زوجها أو دفنته حيا أو فعلت خيانة له فإنها معذورة بذلك، فإن زوجها قد ظلمها وتزوج عليها. إننا نجد اليوم في واقع المسلمين مع قضية التعدد، إذا جاء شاب لا تكفيه امرأة واحدة ويريد الحصان لنفسه والعفة لقلبه، يطلب زوجة ثانية، قامت الدنيا من حوله، حتى قام خواصه وقام إخوانه، بل قد ينكر عليه من دعاة الإسلام والسنة ما يدعي الظلم والزور. لا، يجب أن نجعل الحكم في بوصلته الشرعية وأن نظهر الأمر بظواهره المرعية التي أرادها الله جل في علاه. عباد الله، إني اليوم أقدم مقدمة بين يدي الكلام في تعدد الزوجات، لأني لعلي سأتكلم عن القضية في جمعتين أو ثلاث، ولكن حتى أبرهن أن قضية تعدد الزوجات ليست قضية فقهية أو مجرد سلوك اجتماعي وردة فعل، أنها قضية مؤامرة غربية عنيفة على الإسلام ونبيه. قضية التعدد لم تكن خاصة بالمسلمين. هل تعلم أن الإسلام جاء فهذبها؟ وأن التعدد كان موجودا في كل الشرائع والأمم السابقة من زمن الآثينيين إلى زمن المصريين، مرورا بالصينيين بالصينيين والبابليين والأشوريين، حتى أن من شرائع الصين شريعة تسمى بشريعة كيلي، كان قد نص فيها صاحبها أن للرجل أن يتزوج بمئة وثلاثين امرأة. أين التشنيع على هؤلاء؟ أين الكلام في هؤلاء والطعن فيهم؟ بل إن اليهودية في التوراة قد نصت في التوراة أن نبي الله داود عليه السلام كان قد تزوج قرابة ألف امرأة، كان قد تزوج قرابة ألف امرأة، وأن سليمان كان تحته سبعمائة امرأة من الحرائر وثلاثمائة من الجواري والإماء. أين الكلام في هؤلاء والطعن في هؤلاء؟ حاشاهم عليهم السلام. بل إن النصرانية التي يتدينها الغرب اليوم لا يوجد في أناجيلها المحرفة كلها ولا نص واحد يمنع من تعدد النساء، إنما ورد على سبيل الموعظة أن الرجل له زوجة واحدة، ونص في إنجيل بولس أنه يقول ولا نأذن للأسقف أن يتزوج إلا امرأة واحدة ويلزم بها وغير الأسقف. فلازم كلامكم أن تعدد النساء جائز وواقع عندكم، بل قد كتب بعض الذين اعتروا بتاريخ الزواج من علمائهم الذين قيل عنهم من ثقات من تكلم في تاريخ الزواج، كتب كتابا كاملا في تاريخ الزواج وعقد فصلا خاصا في تاريخ تعدد الزوجات، قال إن النصرانية لم تمنع تعدد النساء إلى القرن السابع عشر، لم تمنع تعدد النساء إلى القرن السابع عشر. أين الكلام في هؤلاء؟ وأين الطعن في هؤلاء؟ وأين الذم لدين هؤلاء؟ ولذا لما وقعت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ضج العالم الأوروبي من كثرة النساء وقلة الرجال لكثرة من مات منهم في الحروب والمعارك، فأقاموا مؤتمرا خاصا في عام 48 بعد 1900 من الميلاد زعموا، وكان هذا المؤتمر قد نادى إليه الشباب الأوروبي، وأقاموا مؤتمر عاما. ماذا تريدون؟ قالوا لحل أزمة كثرة النساء في الواقع التي نتجت عن الحربين العالميتين الأولى والثانية. قالوا ماذا نفعل؟ وكان من بين اللجان المشاركة لجان لشباب مسلم ابتعث من بلاد الإسلام، طرحوا قضية كثرة النساء وخاضوا وماجوا بحق وباطل، وبدأت الحلول تفد من هنا وهناك، وبدأ يقول قوم لما لا نحيي الإباحية وندعمها ونجعل لها قانونا يحميها ونجعل لها هيئات ولجان حتى نحمي نساءنا، وآخر ينادي إلى ماذا؟ إلى منع الزواج البتة بين الرجال والنساء، وآخر ينادي إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين وأن نكثر من الذكور ما استطعنا. جاء شباب الإسلام وتلك اللجان القليلة المشاركة فأشاروا على عالم الغرب والكفر، قالوا لما لا تأخذ بتعدد النساء؟ قالوا فقامت ثورة واشمئزاز واستقراف لما اقترحناه من المشاركين في المؤتمر. يا الله يا الله، في المؤتمر يقول كثروا أولاد الحرام، عليكم بأولاد الحرام، وأكثروا من الأولاد غير الشرعيين، وأحيوا الإباحية، واجعلوا لها اللجان والهيئات، ولكن زواج عفيف من حليلات أثار عندهم اشمئزازا، أما زواج باطل نجس من خليلات لا أثر عندهم ولم يؤثر بهم. قالوا فدار النقاش هذا في عام 48 دار النقاش واحتد، وبقي النقاش على مدار 3 أيام، وفي كل يوم ترتفع صولتهم ثم يخمد الله حجتهم. قال: ففوجئنا في آخر يوم في المؤتمر، وإذ من توصيات المؤتمر في ميونخ، في ألمانيا، يطالب المؤتمر بإقامة قانون خاص للسماح بتعدد الزوجات في عام 49. هذا في ميونخ في ألمانيا. في عام 49 كتبت مدينة من مدن ألمانيا اسمها مدينة بون تطالب الحكومة بالسماح بتعدد الزوجات، لأن رأت القضية لا علاج لها إلا بهذا السبيل. بعدها بأعوام قلائل يتفاجأ الأزهر برسالة تأتيه من الحكومة الألمانية تطالب الأزهر أن يكتب لهم أوراقا عن النظام التعددي في الإسلام في بين الزوجات. وكتب الأزهر وأرسل لألمانيا، ولولا هذه الهجمة العلمانية القذرة ظني أنهم سبقونا بقضية تعدد النساء، لأنهم يحتكمون إلى عقولهم وتقدير المصالح والمفاسد. قال: لما لا تتكلمون في هؤلاء؟ لما لا يطعن في هؤلاء؟ لماذا فقط الكلام على محمد صلى عليه ربي وعلى الإسلام دينه؟ يقول هذا الكاتب رحمه الله في كتاب له اسمه المرأة بين الفقه والقانون كلاما، يقول: اجتمعت بأحد الأساقفة وهو بروفيسور في مدينة من المدن الأوروبية. أنا مضطر أن أفصل هذا، أن أجعل مقدمة بين يدي الكلام عن التعدد. سآتي بكل النصوص الواردة في الباب، وسأحرر معناها وأفهمها أنا وأنتم، لكن هذه مقدمة ضرورية حتى نعلم. يا أختاه، قضية التعدد قضية مؤامرة، أقصد رفضها وذمها وتسفيه دعاتها، ولكن بميزان وضابط شرعي صحيح. ماذا جرى بين هذا العالم الفاضل وبين ذاك الأسقف؟ وكان الاجتماع في أواخر الخمسينيات أوائل الستينيات. هذا ما أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: فاجتمعت بهذا الرجل ورحب، ثم دار بيني وبينه نقاش، فسر النقاش إلى محمد صلى عليه الله، فقال الرجل: نحن في عالمنا لا نحب محمدا، اللهم صل على محمد وآله وصحبه. قال: قلت له: لما؟ قال: كيف نحبه وهو رجل قد جمع بين 9 نساء، بين 9 نساء، كيف نحبه وغلبت عليه، عافاني الله وإياكم وصلى الله على نبيه، قال: وغلبت عليه شهوته. قال: فقلت له: لما تنكر على النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كتابكم المقدس أن داود من أصحاب 1000 امرأة، وأن سليمان عليهم السلام من أصحاب قرابة 800 امرأة؟ قال ثم سكت فقال: نحن لا نقصد هذا، إنما الذي نقصده أن الأصل في المؤمن أن لا يركض وراء ملذات الدنيا، فقارن بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وسأجيب عن هذه الشبهة. قال: فقال الرجل، فقلت له: قلت: ماذا تفعلون أنتم؟ قال: نحن نعالج القضية بالإيمان. قال: أي إيمان؟ أي إيمان؟ قال: نحن نمنع التعداد ونبذر ونزرع ونحصد ونثمر إيمانا في قلوب أتباعنا أن يكتفي بامرأة واحدة. فقال هذا العالم بفطنة، قال لو قال لي هذا الكلام نصراني شرقي عربي قبلته منه، لأن بيئته العامة وهي إحاطة المسلمين له قد تمنعه من ذلك. ولكنكم في عالم الغضب، عالم الإباحة، الذي يلتقي الرجل بالمرأة في كل حياته، في السيارة وفي المصعد وفي البار وفي البنك وفي البيت وفي العمل وفي الطريق، ويخلو بها ألف مرة في الساعة، قال يستحيل أن تقول لي إيمان. أي إيمان؟ أي إيمان؟ ثم بدأ يناقشه على حال الأساقفة أنفسهم، وبدأ يصرح بأسماء بعضهم، وإذ بالأساقفة منهم من له 1000 خليلة ومئة خليلة وعشر عشيقات وخمس عشيقات، والله أعلم بكم زنى بامرأة لا يعلم عالم الناس بذلك. قال لما لا يتكلم في أمثال هؤلاء؟ لماذا يستهدف الإسلام فقط؟ لماذا يستهدف الإسلام؟ الحملات التنصيرية التي خرجت إلى إفريقيا وجاءت إلى واقع أقصى إفريقيا، ووجدت أن من شرائع وأحكام الوثنية هناك أن الرجل وخصوصا من كان يسود قبيلة أن يتزوج بما شاء من النساء، فنادت حملات التنصير عالم أوروبا وهيئات الأمم وحقوق الإنسان، ائذنوا لنا أن نسمح لهم بتعدد الزوجات. قالوا لما؟ قال فإنهم لن يدخلوا النصرانية إلا بذلك، فإنهم لن يدخلوا النصرانية إلا بذلك. وقد طبع أحدهم هذه الخطابات وجمعها في كتاب، وهذه الخطابات تناشد الحملات التنصيرية حقوق الإنسان وهيئة الأمم ودولها أن تأذن للأفارقة بتعدد الزوجات حتى يدخلوا في دين النصرانية المحرف. لما لا تتكلمون في هؤلاء؟ لما لا يطعن في هؤلاء؟ لماذا فقط تتكلم بمحمد صلى عليه الله الذي نشأ عفيفا وبلغ من العمر 25 سنة وأراد السمر بما يسبر به أبناء مكة فحماه الله من سمر وعبث، ولما أرادت عورته أن تنكشف لما كان يحمل الحجارة لبنيان الكعبة سقط مغشيا عليه وأخذ بصره إلى السماء، وكان عمه العباس قد أذن له أن يكشف عورته فكشف بعض عورته ثم جعل إراز إزاره على منكبه، سقط النبي وحماه الله أن يكشف عنه عورته، فأفاق النبي وهو يقول إزاري إزاري، فستر الله عورته. هو هذا الذي تطعنون به. بلغ 25 سنة، طلبته خديجة، تزوج خديجة بنت خويلد تكبره بخمس أو 23 سنة، لم يتزوج على خديجة قط، وهو بريعان شبابه وقوته وفتوته وشهوته كسائر عموم الشباب صلى عليه الله وحبه للنساء، قال إنما حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ماتت خديجة، جاءت بمجموعة من أولاده وخصوصا من ذكورهم، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولم يطلب امرأة قط، ولم تغلبه كما قال الآفر العدو، كما قال غلبته شهوته، لم تغلبه شهوته. مضت مرحلة مكة ورسولنا صلى عليه الله لا يفكر بالزواج، حتى جاءته خولة بنت حكيم قالت يا محمد يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال من؟ قالت بكر وثيب، بكر وثيب. فما قال من البكر؟ قالت ابنة صاحبك عائشة بنت أبي بكر، والثيب سودة بنت زمعة. تزوج النبي سودة وهي امرأة كبيرة، أين الشهوة؟ أين مجرد الشهوة؟ كبيرة مسنة. وأخذ عائشة لم يتزوجها إلا في المدينة. خرج محمد صلى عليه الله من مكة إلى المدينة وقد قارب عمره 53 سنة، اسمع جيدا، وقد قارب عمره 53 سنة، وسائر نسائه تزوجهن بعد 53 سنة. أين ذلك؟ أين الذي تنادون به من سيرته وهديه؟ نبينا لما جاءه جابر بن عبد الله فقال له رسول الله وأخبر جابر رسول الله أنه تزوج، فقال النبي لجابر بكرا أم ثيبا؟ قال ثيب يا رسول الله. قال النبي وهو يعلم بأحوال النساء وما يناسب الشاب للزواج بكرا كان أم ثيبا؟ قال هلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فالنبي يعلم أن زواج البكر يختلف عن زواج الثيب. رسول الله لم يتزوج بكرا إلا واحدة وهي عائشة صلى عليه الله، وسائر نسائه ثيبات، إما تزوج إحداهن رحمة بولدها وبها كأم سلمة، أو تزوج بإحداهن لبيان حكم شرعي لما كان يتزوج زيد بن حارثة يتزوج زينب بنت جحش، وكان زيد ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبنيا واستلحاقا، فأراد الله أن يظهر أن ولد الاستلحاق والتبني ليس ولدا صحيحا، فأذن الله لمحمد صلى عليه ربي أن يتزوج زينب من بعد زيد حتى يتعلم الناس أن التبني محرم في الشريعة وأنه لا يحرم ما يحرم النسب. أنتم لا تفهمون يا من بالإسلام تطعنون وبنبيه، لا تفهمون أن أقدس خلق الله محمد صلى الله عليه، وأن أزكى خلق الله محمد، وأن أطهر خلق الله محمد، وأن أطيب خلق الله محمد، وأن أبيض باطن خلق الله محمد، وأن محمد هو خيرة خلق الله من خلقه، وأن محمد هو الذي اصطفاه الله برسالته، وأن محمدا هو حبيب ربه وخليله، وأن محمدا هو الذي ابتعثه بالوحي الصادق. محمد صلى عليه ربي هو رسول الله، لما لا تذود عن عرضه يا أبناء دينه؟ أبناء الإسلام يركضون وراء كرة قدم ويلعبون وراء ملاهي ويسهرون على شدة وزهر ولعب وعبث، والله يعلم كم يشتم رسوله على ساحات العنكبوتية الآثمة. لذا أغتنم هذه الفرصة وأختم وأرجوكم برجائي، ولعلها أول مرة على مدار سنين تسع وأنا على هذا المنبر في هذا المسجد، أرجو إخواني المصلين معنا رجاء، إني أرجوكم أن تعينونا في الدعوة إلى الله والذب عن دينه، ونرجوكم إلى ذلك من سبيلين. أما الأول، يا أخي لا تأتي إلى المسجد وتسمع الخطبة حاشاكم فتكون مثل هذا الأصم أو مثل ذاك الجدار، فتسمع الخطبة ثم تخرج من المسجد ولا تتكلم بما استفدت منها ولا تدعو إلى الله بمضمونها على مدار أسبوع كامل إلى الجمعة المقبلة. اتق الله، فما تسمعه ويستقر بقلبك وتتيقن حقيقته الواجب عليك أن تبلغه، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لذا ثوروا قضايا المرأة في واقعنا بحكمة وعدل وإنصاف، تكلموا وانصحوا، ابدأوا بالتغيير من أنفسكم ثم تنادوا فيما بين الناس إلى تغيير في واقع المرأة في مجتمعات المسلمين. لا تدري، لعل الله يصلح بأحدكم خيرا مما يصلح من صياح هذا من على المنبر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل تمكين دينه. لذا رجائي أن يكون عندك هم من هذه اللحظة أن تدعو إلى الله، ولكن بعلم، اجلس واسمع البيان الذي تسمعه في قضيتنا، في قضية المرأة، اسمع جيدا، حاول أن تستوعب أفكاره وأن تستجمع أدلته المطروحة، ثم انثرها وانشرها بين خلانك وأهلك وأقربائك وأصحابك وزملائك. ثور القضايا ودافع عن دين الله. وأما الرجاء الثاني، لما تأتي في كل جمعة كما أنت مفردا، لا تزدنا واحدا؟ رجائي في كل جمعة أن يأتينا أخ حبيب منكم وقد سحب معه فاضلا يسمع دفاعنا عن الإسلام وقضية المرأة. أسأل الله أن يكون همنا نصرة دينه، وأن لا يكون همنا هو مدح أنفسنا وزكاتها بين العالمين، فالله أعلم بالسر وأخفى. لذا رجائي في الجمعة المقبلة أن تأتينا بضيف جديد يسمع ماذا حكم الله في المرأة، وما هو عدل الإسلام في النساء، وخصوصا أخواتنا النساء، فلتأتي ببناتنا اللاتي قد فتن بعالم الغرب وتبرزن تبرج الجاهلية الأولى، وينظرن إلى أنفسهن أنهن يملكن أنفسهن في كل شيء بالحل والحرمة. هذه رجاء، هذان رجاءان، أسأل الله أن يعينني وإياكم على الدعوة إليه والدفاع عن دينه وعرض نبيه. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحيينا على هذا وأن تميتنا على هذا، أن تحيينا بالدعوة إليك وإليك والدفاع عنك، وأن تميتنا على ذلك مخلصين صادقين متقين صالحين سرا وعلنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. تعدد النساء والدفاع عن رسول الله والإسلام، هذا موضوعنا في الجمعتين المقبلتين. أسأل الله أن يطيل أعمالي وأعمارنا وأعماركم، وأن يملأها بالذي يرضيه، وأن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، يا رب فرج هم المسلمين في كل مكان، يا رب فرج هم المسلمين في الشام وفلسطين ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفه شر من عاداهم ويحيق بهم شرا. استودعناك اللهم أهل السنة في العراق وفي سوريا وفي لبنان والكويت واليمن وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظ عليهم إيمانهم واحفظ عليهم أعراضهم واحفظ عليهم ما أتيتهم من دين ودنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.